قصص عربية الجميلة والوحش. في يوم من الأيام في مكان بعيد جداً عاش تاجر ثري جداً مع بناته الثلاث. البنت الثالثة كانت أجمل وأكثر حكمة من أختيها، لذا لقبها الجميع بالجميلة. في نفس الوقت كانت أختيها تغاران منها، وكانتا مهتمتان بإنفاق نقود والديهما. كانت الجميلة تحلم دائماً بأمير وسيم، كانت تتمنى الزواج منه وأن تعيش معه في قصر جميل إلى الأبد. كانت حياة الجميلة سعيدة مثل أحلامها، ويوماً ما تغيرت حياتها، فبسبب عاصفة رهيبة فقد والدها كل سفنه وكذلك أمواله. لقد ضاع كل شيء، لم نعد أثرياء الآن. لا تقلق يا أبي، سيتحسن الحال سريعاً، سوف نجد حلاً لهذا. أنت ثروتي الحقيقية ومصدر سعادتي. سرعان ما ترك كل الخدم المنزل بسبب فقر التاجر. أدارت الجميلة المنزل بينما انشغلت أختيها في الشكوى المستمرة من الفقر. واستمرت الجميلة بالدعاء لكي تعود الابتسامة إلى وجه والدها. وفي يوم تلقى التاجر خبراً ساراً، وهو أن إحدى سفنه قد وصلت إلى الميناء. لدي خبر سار، وصلت إحدى سفني إلى الميناء. لم نعد فقراء بعد الآن، والآن علي الذهاب إلى الميناء. أخبرني ماذا أشتري لكل من كن. أريد فساتين جديدة. وأنا أريد الحلي. وماذا أشتري لك يا ابنتي الجميلة؟ أريدك أن تعود سالماً يا أبي. هذا لطف منك، ولكن عليك أن تطلبي مني ما تريدين. وردة حمراء، أرجوك أحضر لي واحدة. بالتأكيد يا ابنتي. وبسرور كبير ذهب التاجر في طريقه للميناء. وبمجرد وصوله رأى السفينة وحدها تماماً، واكتشف أن طاقم السفينة قد هرب وأخذ معه جميع البضائع المتبقية. وبحزن كبير بدأ التاجر رحلته ليعود إلى منزله. غارقاً في أفكاره خرج التاجر عن الطريق وتاه في غابة كثيفة. كان الثلج يتساقط وكأن كل ماء البحر قد تحول إلى ثلج. لم يستطع الحصان أن يمشي في الثلج الكثيف، لذا جعله يستريح تحت شجرة. رأى من بعيد ضوءا لامعا وذهب تجاهه، وكان قصرا ضخما جميلا. وعندما وصل إليه انفتحت البوابة الذهبية اللامعة، وكان من الغريب ألا يتساقط الثلج في حديقة أشجار البرتقال. ياه، يا له من مكان جميل، علي أن أدخل القصر حتى أقابل ملك هذا المكان. وصل التاجر إلى قاعة كبيرة جدا، ظل منتظرا وتلفت حوله في انتظار أن يأتي أحد، لكن بعد فترة طويلة لم يأتي أي أحد إليه. مرحبا، هل يوجد أحد في القصر؟ مرحبا. رأى منضدة الطعام وعليها طعام طازج وكعك وفاكهة. أظن علي أن أبدأ في الأكل، وسوف أشكر صاحب المكان لاحقا أيا كان من هو. وأنهى طعامه سريعا، وبعد أن شبع تماما صعد على الدرج. فتح أول باب ورأى غرفة واسعة وفيها سرير جميل ونظيف. يا إلهي، يبدو أن حظي كان رائعا جدا. فتح التاجر عينيه ليجد نفسه في يوم جديد، ووجد ملابس جديدة مناسبة له. استعد تماما ثم نزل إلى القاعة. وجد الإفطار جاهزا على المنضدة، حليب وعصير وخبز. أكل حتى شبع ثم نهض. مرحبا، هل يوجد أحد هنا؟ أشكرك على الضيافة، أنت كريم جدا. سوف أرحل الآن، وداعاً. بمجرد خروجه رأى وروداً كثيرة على مرمى البصر. ياه، الورود جميلة. حسناً، سوف أخذ واحدة لابنتي. ذهب إلى الحديقة وقطف منها وردة، وفور أن قطفها سمع صوت زئير رهيب من خلفه، وعندما استدار رأى أمامه وحشاً ضخماً، له عينان حمراوان، أسنانه ومخالبه حادة كالسكين. من أذن لك أن تقطف الوردة؟ ألم يكفيك أني استضفتك في قصري؟ هل هكذا ترد لي الجميل؟ هذا الفعل لن يمر دون عقاب. لا، الرحمة، أرجوك يا سيدي، لقد ظننت أن السيد الكريم الذي أعطاني الطعام والمأوى في وقت الحاجة لن يمانع في أن أخذ وردة لابنتي. سامحني يا سيدي. ابنتك؟ حسناً، أنا لدي عرض لك إذن، حتى تنقذ حياتك. وما هو يا سيدي؟ أنا مستعد لفعل أي شيء لك، إن بنات الثلاث ينتظرونني. بناتك الثلاث؟ حسناً، أحضر إحدى بناتك إلى القصر، سأحتفظ بها، وفي المقابل سوف تحصل على حريتك. أنا أعدك، أعدك، أنا واثق أن إحداهن ستأتي. حسناً إذن، سوف أعطيك أسرع حصان عندي، سأمهلك شهر حتى تعود إلي مع ابنتك، وإن كانت ستأتي يجب أن يكون بإرادتها، لن أقبلها إلا بهذا الشرط، وإن لم تأتي في خلال الشهر سوف أتي إليك. هيا ارحل وخذ وردة واحدة لابنتك. بالرغم من أنه قبل هذا العرض كي ينقذ حياته، لم يكن يظن أن إحدى بناته سوف تقبل أبداً أن تأتي. لكن التاجر المسكين عاد سريعاً إلى بيته، جرى الحصان سريعاً ووصل إلى بيت التاجر بسرعة كبيرة. خرجت بناته لمقابلته. يا أبي، أين هديتي؟ أين هي هديتي يا أبي؟ كيف حالك يا أبي؟ لابد أنك متعب. هذا ما طلبت مني إحضاره لك، وأنت لا تعرفين كم كلفني. حكى لهن عن السفن وعن الوحش. إن هذا خطأك، لماذا طلبت منه أن يحضر الوردة؟ نعم، لو كنت طلبت شيئاً آخر ما كان هذا ليحدث. أنا المتسببة في هذه المشكلة إذن، ولهذا السبب سأذهب مع أبي حتى يفي بوعده. يا جميلتي، أنا آسف جداً يا ابنتي، أنا تسببت لك في هذا المصير الرهيب. بما أنني السبب فمن الصائب أن أدفع أنا الثمن. كانت الجميلة صارمة في قرارها، لقد هونت الأمر على والدها. لا تذهبي يا ابنتي، لا تدمري حياتك. أنا شجاعة بما يكفي وسأواجه الأمر. بينما يتحدثان هبط الليل، لكنهما تفاجأ عندما رأي الغابة كلها تلمع وكأن الكون كله يرحب بمجيئها. ياه، هذا رائع. وسريعا وصل إلى حديقة البرتقال ورأي القصر يلمع بشدة، وعندما دخل إلى القاعة رأي نارا ضخمة مشتعلة والمنضدة ممتلئة بالطعام الشهي. شعر بالجوع بعد الرحلة الطويلة، لذا بدأ في الأكل سريعا، لكن فور أن انتهي من الأكل سمع خطوات الوحش العملاق تقترب. مساء الخير يا جميلة. مساء الخير يا سيدي. إذن هل جئت بإرادتك؟ نعم. وهل ستبقين هنا بعد أن يذهب والدك؟ نعم. هيا اذهب لحصانك، ستجد حصانا آخر محملا بالذهب، وهو لك أنت وابنتيك كذلك. الوداع يا جميلة، سوف أفتقدك كل يوم يا ابنتي. سوف أفتقدك يا أبي. تحرك الحصان وفي الحال اختفى عن الأنظار. اصعدي للأعلى وارتاحي قليلا. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. فتحت الباب الأول ووجدت غرفة جميلة أمامها، نامت على السرير واستغرقت في نوم عميق. وفي الصباح استيقظت لتجد أمامها كل ما يمكن أن تحتاج إليه. وجدت الغداء في القاعة الكبيرة. بعد الغداء جلست ساكنة على جانب الأريكة. هل سيحتفظ بي هذا الوحش الرهيب سجينة؟ كيف سأحرر نفسي؟ وبعد تفكير عميق في الأمر استغرقت في النوم. ثم حل المساء. سمعت الوحش يقترب. مساء الخير يا جميلة. مساء الخير. هل تحبينني يا جميلة؟ هل تتزوجينني؟ ها؟ أجيبي بنعم أو لا ولا تخافي. بالطبع لا. بما أن الأمر هكذا تصبحين على خير. وأنت أيضا. كانت سعيدة لأن رفضها لم يثر غضبه. كل مساء بعد العشاء يأتي الوحش لرؤيتها، ودائماً كان يسألها نفس السؤال. يا جميلة، هل تتزوجينني؟ وعندما تقول بطبع لا، كان يرحل وهو حزين. وبمرور الوقت لم تعد الجميلة تخاف من الوحش، لأنه كان دائماً طيباً معها. الحياة في القصر كانت ممتعة للجميلة. كانت تحب الحديقة، فهناك النوافير وأشجار البرتقال والورود والطيور. حتى الوحش كان يعزف البيانو للجميلة ويتحدث معها كثيراً. كانت الأمور جيدة لوقت طويل، حتى بدأت الجميلة تشتاق لرؤية والدها وأختيها. بعد أن رآها حزينة جداً سألها الوحش. ما الأمر يا عزيزتي؟ تبدين حزينة جداً تلك الأيام. أشتاق لرؤية أبي ثانية. أرجوك دعني أذهب لأسبوع كي أراه، وأعدك أني سأعود إليك. يا جميلة، هل تريدين الهرب لأنك تكرهينني؟ لا، غير صحيح. أنا لا أكرهك، وسوف أحزن لأني لن أراك بعض الوقت. لا يمكنني أن أرفض أي شيء تطلبينه، حتى لو كلفني هذا حياتي. إذا لم تعودي في الوقت المناسب ستجدينني ميتاً. لا يمكن، لن أسمح بحدوث هذا. أنت طيب معي دائماً. لن تحتاجي إلى عربة للسفر. ارتدي هذا القاتم ونامي. لا تخافي ونامي في سلام، وسوف ترين والدك عندما تستيقظين. ياه، فعلا؟ شكرا لك، أنا أشكرك بشدة. وعندما تقررين العودة اخلعي الخاتم من إصبعك، وستجدين نفسك في القصر ثانية. تصبحين على خير إذن، سوف أفتقدك. تصبح على خير، وشكرا على طيبتك. فقط تذكري وعدك. نعم نعم نعم. وبعد أن غادر الوحش استغرقت الجميلة في النوم. وفي الصباح التالي وجدت نفسها في سرير بيتها. انبهرت أختها بسبب ظهورها المفاجئ. عانقها والدها بشدة وبدأ يبكي من الفرحة. آه يا جميلة، كنت قلقا جدا عليك واشتقت لك كثيرا. وأنا كذلك يا أبي. حكت لوالدها عن طيبة الوحش، وبعد أن استمع إليها قال: هل تقولين لي إن الوحش يحبك بشدة؟ إنه يستحق حبك وإخلاصك وطيبتك ورقتك. أظن عليك مكافأته بأن تفعلي ما يريد بغض النظر عن قبحه. ومر الأسبوع ونسيت الجميلة أمر الرجوع إلى القصر. وفي ليلة حلمت أن الوحش كان على الأرض يحتضر. يا إلهي! ارتعبت جدا بسبب الحلم، وفي نفس اليوم ودعت والدها وأختيها، وبعد أن دخلت إلى السرير خلعت الخاتم ثم نامت في الحال. واستيقظت في قصر الوحش في الصباح، وأسرعت إلى المكان الذي رأت فيه الوحش يحتضر. كان لا يزال هناك وبالكاد كان يتحرك. يا إلهي، هل مات بالفعل؟ أخطأت عندما تركتك وحدك يا عزيزي. لكن فجأة نظرت إليه مجدداً وأدركت أنه لا زال يتنفس. أحضرت بعض الماء ونثرته على وجهه، ولحسن الحظ بدأ يتعافى. يا عزيزي، لقد أرعبتني بشدة. لم أدرك كم أحبك حتى هذه اللحظة، عندما ظننت أن الوقت قد فات على إنقاذك. هل يمكنك فعلاً أن تحبي كائناً قبيحاً مثلي أنا؟ نعم، أنا أرى قلبك الطيب الرقيق، وأنا لا أتمنى أكثر من هذا في حياتي. يا جميلة، هل تتزوجينني؟ نعم، سأتزوجك. وبعد أن تكلمت الجميلة غطى الوحش ضوء ساطع، ثم طفى في الهواء، ثم هبط مجدداً في صورة أمير وسيم. يا إلهي، أنت بالفعل أمير أحلامي، كنت أحلم بك دوماً. يا جميلة، يا جميلتي العزيزة، شكراً على تحريرك لي من لعنة رهيبة. لقد قتلت ساحرة في المعركة، ألقت علي تلك اللعنة وهي تموت. لعنتني بألا يحبني أي أحد، وحولتني إلى وحش بشع، لكنك كسرت اللعنة بالحب الحقيقي. ياه، أنا لا أصدق ما يحدث الآن. هل أحلم؟ قرصها الوحش برقة. أي، إنه ليس حلماً، أنت أميري الحقيقي، حبي الحقيقي. ليس علينا أن ننتظر أكثر، لنذهب إلى بيتك ونخبر عائلتك أننا سنتزوج. وبالفعل أخبروهم، وتم الاحتفال بالزواج في اليوم التالي، وكان رائعا. أخيرا انتصرت الطيبة على الجمال، فالجمال ليس هو الوجه الجميل، بل هو العقل الجميل والقلب الجميل، وأهم شيء الروح الجميلة. عاشت الجميلة مع الأمير في سعادة للأبد.